وقد احتوى على أحسن طرق التعليم ولإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضح. فمن أنواع التعاليم العالية ضرب الأمثال، وهذا نوع يذكره الباري لنور مهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بأمور محسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عام. وهذا من جمال الإنزال بعبادك وكسبه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة الآيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلف والرشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها للأراضي بحسب حالها. ومنها أرض تمسك الماء ولا تنبت الكلف فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويشكرون مغاشيج وأراضيهم. كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنفع الوحي لا علما ولا حكما ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية السطور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث في حياة الأرض والعباد وأفرادهم الحسية، والوحي في حياة القلوب والأرواح ومادة أفرادهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي لها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة لقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لوجوبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النية الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها ونفع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالقراءة في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وننتقل إلى القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن الكريم. وأنتم ترون أن هذا يعد في أي اتجاه من اتجاه قواعد التفسير، موضوع من موضوعات القرآن، يعني وفي الحقيقة ليست قاعدة تندرج تحتها فروع، وإنما هي من قبيل موضوعات القرآن. يبقى إذن هو يتحدث عن موضوع من موضوعات القرآن، وهو أيضا موضوع يدرس في علوم القرآن. فمن موضوعات علوم القرآن ما يسمى بعلم أمثال القرآن الكريم، أمثال القرآن الكريم. ويقسمون في هذا الباب أمثال القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: أمثال صريحة، وأمثال كامنة، وأمثال مرسلة. يقسمون أمثال القرآن إلى ثلاثة أقسام: أمثال صريحة، وأمثال كامنة، وأمثال مرسلة. الأمثال الصريحة ما ورد التمثيل أو المثال فيها صريحة، فذكرت فيها لفظة التشبيه كذا ككذا، أو المثال أو التمثيل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أو جاء التشبيه بالكاف، بكاف التشبيه. وهناك أمثال كامل، وهذا النوع الأول هو الذي يتكلم عنه الشيخ أصالة، وهو الأمثال الصريحة في القرآن الكريم، ويدخل في ذلك ما جاء من قبيل التشبيه أو ما يسميه البلاغيون بالاستعارة ونحو ذلك. فهذا يدخل في جانب أمثال القرآن الكريم الصريح، كما مثل هنا تمثيل الوحي بالغيث، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيعا، إلى أن قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك أو كذلك تدل على التشبيه، وهكذا كذلك حينما ذكر تمثيل كلمة التوحيد، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يبقى هذا كله داخل في الأمثال الصريحة في القرآن الكريم. هناك أمثال كامنة، يعني ليست ظاهرة، ليست فيها أداة التشبيه أو أداة التمثيل، لكن استفادها العلماء أو أخذوا منها أمثلة. فمثلا يقولون خير الأمور الوسط أو أوساطها، ودل على ذلك بعض آيات قرآنية كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، كقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فهذا يقال له مثل كامل. مثل إيه؟ كامل. الحية لا تلد إلا حية، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. للحيطان آذان وفيكم سماعون له ونحو ذلك. والنوع الثالث وهو الأمثال المرسلة، وهو اللفظ القرآني الموجز الذي يحوي معنى جليلا عظيما يستشهد به في مقامات متعددة. يعني مقولة مرسلة صارت ترسل كمثل في بعض الأحوال، فيستند إلى جزء من الآية فيها. فمثلا يجري اختلاف بين شخصين واستفتاء، وهذا يتكلم وهذا يعيد ويزيد، قل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مع أن الآية واردة في شأن معين. أو يقول الآن حصحص الحق، صار جملة مرسلة تقال في بعض المقامات الآن حصحص الحق. أو ليس لها من دون الله كاشف، ففي بعض الأحيان يقول ليس لها من دون الله كاشف، مع أن الكلام عن يوم القيامة عن الساعة أو في سياق الحديث عنه، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. وهذا من أهل العلم من منع منه ومنهم من جوزه، والذي اختاره عدد من المحققين أنه لا بأس من الاستناد إلى ذلك إذا كان في مقام الجد لا في مقام الهزل. وكان السياق يتحمل ذلك. لكن إن واحد يأتي بآيات القرآن كده من باب المزاح والضحك فيأتي بكل آية ويستدل بها في موضع من المواضع فلا. وكذلك إذا كان السياق لا يتحمل ذلك. لذلك أنكروا القصة اللي يقال لها قصة المتكلمة بالقرآن الكريم، وهي مع عدم صحتها كما ذكر ابن الجوزي تدل على الجهالة لا تدل على علم. وهي المرأة المشهور عنها أنها كانت في كل الأبواب تتكلم بالقرآن، عندها أولاد، أخبار كيف حال إبراهيم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود، كل ما أحد يسألها سؤال تقول جايبة آية، ما شاء الله ما شاء الله، كأن قرآن مفتوح تستدل به في كل وقت. لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة الكرام، إنما يستدل بالقرآن في الموضع اللائق له. إذن أمثال القرآن على ثلاثة أقسام. هناك أمثال صريحة ورد فيها التشبيه صراحة أو التمثيل صراحة، مثل كذا كمثل كذا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وهذه الأمثال تدخل بالدرجة الأولى في قولي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد كان بعضهم إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن فلم يفهمه بكى، قال لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، وأنا إذ لم أفهم هذا المثل القرآني فلست من العالمين. وأمثال القرآن عظيمة وجليلة، والمثال أو أمثال القرآن أو الأمثال بصفة عامة لها فوائد، فكيف بأمثال القرآن؟ فيقولون بالمثال يتضح المقام. وها نحن حينما نذكر القاعدة دون تمثيل لا تكون واضحة، فإذا ذكر المثال اتضح المقام. فأمثال القرآن مفيدة جدا في تفهيم المقصود من المعنى، تقرير، ولذلك يأتي التمثيل في الأبواب العظيمة، فجاء في تقرير التوحيد وفي نبذ الشرك وبيان بطلانه، في بيان عظمة الوحي وقدر الوحي وأن الوحي غيث للقلوب ونحو ذلك. تقريب المعقول بصورة المحسوسة، فالأشياء المعنوية تحتاج إلى زيادة بيان، فإذا عرضت بصورة محسوسة كانت أقرب إلى الفهم. فالغيث والمطر والأرض هذا سهل بالنسبة لمفهوم الناس، فلما يقال إن القلوب مثل الأرض أو الأراضي والوحي مثل الغيث الذي ينزل على تلك الأراضي، فكما أن الأراضي أنواع فكذلك القلوب أنواع. هناك أرض خصبة تقبل الماء وتنتفع به فتنبت الكلأ والعشب الكثير، وهناك أراضي لا تصلح لذلك لكنها أجادب تمسك الماء، قيعان تمسك الماء لكنها لا تنتفع هي به لكن تحفظ الماء تحوطه، وقت أن تريد تجد الماء مخزونة، ده جهة ثانية. جهة ثالثة أرض غير خصبة لا تنتفع ولا تمسك ماء، فهي جدباء قحلة لا تفيد، مثل القلب الذي لا يستفيد من ذلك، لا يستفيد من المواعظ. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا في تقسيم القلوب هو أصله في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين، وليس آية قرآنية لكن موجود في الآية التقسيم العام، زي ما قلنا في قول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، دلالة على أنها تختلف باختلاف القلوب، لكن تفصيل ذلك جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث كذلك في قول سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نار، لذلك العلماء يقولون بعد قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. لذلك يقال المثل الماء والمثل النار. المثل الماء هو الثاني والمثل النار هو الأول في تلقي الوحي ومن يستجيب ومن لا يستجيب. فأمثال القرآن الكريم فيها تقرير الفوائد وما إلى ذلك، ويستفاد منها أحكام كثيرة. هناك أحكام كثيرة تستنبط من أمثال القرآن الكريم، وأمثال القرآن الكريم يستدل بها على إثبات القياس. ولذلك ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أطنب في الحديث عن أمثال القرآن عند الحديث عن القياس. قال القرآن أثبت القياس وأن يقاس الفرع على الأصل، من ذلك أمثال القرآن، ربنا مثل بكذا على كذا ومثل بكذا على كذا، وبدأ يستطرد في ذكر أمثال القرآن الكريم. وأيضا ذكر لنا الأمثال في باب العظة والاعتبار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يبقى مثل جاء موضع العظة والاعتبار، أن الله عز وجل يذكر الأمم السابقة وكيف أهلكها، فكذلك من سار على دربهم استحق ما استحق. ذكرها في موضع الاقتداء والاكتساء، وفي موضع الحذر من القدوة السيئة، كقول ضرب الله مثلا للذين كفروا، وقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا. فالمثل للذين كفروا ليحذر، والمثل للذين آمنوا ليقتدى به، وهكذا. فالأمثال القرآنية تحوي فوائد كثيرة. نعم، ولكن أصل الباب إنه باب من علوم الإيه؟ القرآن. لكن هو ذكر هنا كموضوع من موضوعات القرآن داخل القواعد العامة في التفسير. نعم. نسأل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعثر به ويزعل منه النفع ونفع الضر ونفع الضر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذ البيت وهو أول الملوك وأولاها، فما زاد لاتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفه. كذلك وهن إلى وهن، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه ووقع عمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله لقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله غير مبين له بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد العصام الأبكم الذي هو كل الذي هو كل من على معلاه، أينما يواجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد بالمخلوقين مستردا له، ليس له اضطراب وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي فر من السماء فتخطفه الطيور ومزقته كل ممزقة. نعم، الأمثلة للشرك والمشرك وللتوحيد والموحد أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، فمنها ما تقدم ذكره منذ قليل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فالرجل الذي له أكثر من سيد يتشاكسون فيه ويختلفون، فهو شركة بين أكثر من سيد، فهذا سيده يقول له افعل، وسيده الآخر يقول لا تفعل. هذا يقول له اذهب إلى مكان كذا، والآخر يقول بل اذهب إلى مكان كذا. فهل يستوي هذا مع من له سيد واحد؟ لا يؤمر إلا من جهة واحدة ولا ينهى إلا من جهة واحدة. فحينما يقول له سيده استرح يستريح، اعمل يعمل. فكذلك العبد المسلم الموحد والعبد المشرك. فالعبد المسلم الموحد له جهة واحدة، الذي يأمره وينهى هو الله، لكن الآخر يتبع هواه ويتبع الباطل فيتخبط هنا وهناك، فيميل به الشيطان إلى هذا تارة وإلى هذا تارة، ويعبد هذا ويعبد ذاك، فهو في حالة اختلاف واضطراب وعدم سلامة. فضرب الله المثل لهذا ولذلك. من ذلك أيضا ما ضربه الله في قول ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هل يستوي هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والآخر الذي رزقه الله رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا؟ فكذلك العبد المؤمن يفعل أبوابا كثيرة من الخيرات بخلاف العبد، أو أن المثال كما قال بعضهم للإله الحق والإله الباطل أو الآلهة الباطلة، فالآلهة الباطلة لا تتصرف في شيء، وأما الإله الحق ينفق كيف يشاء لا يمنعه أحد. وكذلك هذا الصنم الذي يعبد من دون الله أصم وأبكى، كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، إذا أخذ الصنم حرك، إذا أقعده قعد، ليس بيده قدرة على شيء، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ فكيف تستوي هذه الآلهة الباطلة مع الإله الحق؟ كذلك في سورة الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم، إلى آخر ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تعددت في تصوير حال المشرك وحال الموحد. وكذلك في آية سورة الحج في قول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إلى غير ذلك، كل هذا من تقريب المعقول بالمحسوس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كل هذا مما يدخل في هذا الباب. هؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون أو يدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات أو الذباب لم يؤثروا في اجتماعهم على خلق أرضهم، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفضل من فئات الألوف منهم وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلخهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منهم ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ بدأ يذكر آية الزمر ضرب الله مثلا رجلا هذا هو المعنى. وأما ما قبلها فآية الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب، فلا يستطيعون منع الذباب أو لا يستطيعون خلق الذباب ولا جزء من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، لو أن الذباب وقع على طعام أحدهم أو وقع على الطيب الموجود على صنمهم ما استطاع على الصنم ولا من يعبد الصنم أن يدفع ذلك عنه أو أن يأخذ من الذباب هذا الشيء. ثم جاء العلم الحديث التجريبي الذي اكتشف أن الذباب ما أن يحصل على شيء حتى يذيبه ويتحول مباشرة فلا يمكن استخلاصه أصلا، يعني إذا أخذ شيئا تحول مباشرة فكيف يستخلصه منه؟ وهذا في قول لا يستنقذوه منه لأنه لا يمكن أصلا أن يحصلوا على شيء من ذلك، ضعف الطالب والمطلوب. العبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم في خلاله أو جارية فلا زيغ فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية للذهب كالطل الذي ينزل من السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من انتهاك الأشجار وطيب الخلال ووفور ووفور الثمان فصاحبه في نعيم ورغد ونقاص وهو آمن عن انقطاعه بالكلف فإن كان هذا الازدان للإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة إلى دعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة وقد اغتربط به حيث كان ما بنته وما بنت عائلته ثم إنه جاء وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما ينكر عمله الصالح من الشرك او النفاق او المعاصي المفرطه فيما ويحيى بعدما كان مستجد زكيا زاهيا اصبح تائها قد ايس من عمله وبقي الى حسرته مع عائلته فهذا من احسن الامثال وليس فقد ذكر الله صفه بستان من بستان من ثبته الله على الايمان والعمل وبستان من اقبل الله عمله بما ينافيه ويضاده ويؤخذ من ذلك ان الذي لم يوفق للايمان ولا للعمل اصلا انه ليس له بستان اصلا ووجه تشبيه الاعمال بالبساتين ان البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الاعمال يمدها الوحي والنازل للحياه القلوب الطيبه وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل قبول الجهاد والاخلاص والمتابعه فاثمر عمله كل زوج بريد نعم. أما تشبيه الأعمال بالبساتين وانقسام الناس إلى الكفار وإلى المؤمنين فهذا جاء في سورة البقرة، فهو يشرح آيات سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل جاءها مطر غزير فآتت أكلها ضعفين تربة خصبة وماء مطر غيث غزير فاستفادت منه فإن لم يصبها وابل فطل، يعني إن لم يصبها هذا المطر الكثير سيصيبها رذاذ خفيف وهو الطل فتستفيد أيضا لأن الأرض لأنها خصبة فإنها تنتفع ولو بالقليل من الماء. فكذلك المؤمن المخلص الذي يعمل الصالحات فقلبه يستفيد ويثمر ذلك عنده الأجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى. أما الآخر الذي كان يعمل الصالحات ثم ساءت خاتمته فترك الصالحات وعمل المعاصي والمنكرات فهذا مثله ما جاء بعد في قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فمادة الإنتاج موجودة، الجنة البستان حاضر ونخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار، يعني المادة موجودة التي يسقى منها هذا الزرع، وأيضا له فيها من كل الثمرات، إذا عنده الخير، الرجل كان يعمل الصالحات وعنده حسنات، لكن أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابه الكبر وهو الضعف، ضعف العمل الصالح والاتجاه للعمل السيء، وله ذرية ضعفاء، فلم تكن عنده الوازع القوي الذي يدفع به المعصية بل اتجه إليها. فلم ينتفع بأولاده ولم ينتفع بحسناته إذ جاءت تلك السيئات فطغت وكثرت وعمت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وهكذا ذكر ابن عباس في صحيح البخاري في شرح هذا المثل ولذلك لما سأل عمر بن عمر عن معنى الآية فقال ضربت مثلا. ابن عباس فهم ذلك وتفطر لهذا الشخص الذي كان غنيا يعمل بطاعة الله ثم عمل بمعصية الله سبحانه وتعالى. فهي مثل كما بين ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري. العلماء في شرح الأمثال القرآنية على طرق، فهناك من يشرح المثل إجمالا، يعني يأتي بالمثال ويشرح المثال باعتبار أنه يقول تصوير تشبيه صورة بصورة أو التشبيه المركب، يعني يستفيد من هذا أن هذا يدل على معنى كذا، تشبيه حالتي الرجل الغني الذي كان يعمل بطاعة الله ثم عمل بمعصية الله بحال رجل صاحب بستان كانت ممتلئة بالثمرات فأصابه الكبر والضعف والذرية الضعيفة فأصيب بالإعصار فاحترق، يشرح شرحا. وهناك من يحوله إلى مفردات بأن يقول مثل الله عز وجل كذا بكذا، كأن يقول هنا زي ما قال العمل بالبستان، الثمرات بالحسنات، الإعصار فيه نار فاحترقت بالسيئات، فيبدأ يمثل كل كلمة بكلمة أخرى كشرح لتلك العناصر. وبأي يتم المقصود من بيان معنى الآية القرآنية أو المثل القرآني. ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، وهذا منزل انسحابه وانقضاض عمله، فإنه انصرف رمى عصيه بمنزلة النار الشرق وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله لم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات فوجد الله مثل عمل الكافر بالسراب والرماد. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فهل الريح تبقي شيئا من الرماد؟ لا تبقي. كذلك أعمال الكافرين تذهب هباء منثورا. ومثلها بالسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيء، فكذلك الكافر يحسب أنه قدم أشياء وأعمالا فيأتي فلا يجد شيء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نفقات المخلصين بذلك البستان الزاكي الزاهي، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، هذا وجه التمثيل. طيب ومثل المنافق أو المرائي، يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثل كمثل صفوان عليه تراب، صفوان الحجر الأملس عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب. فالحجر الأملس هذا حينما يكون عليه تراب ويأتي مطر شديد، هل المطر يبقي شيء من التراب؟ يزيل ذلك التراب. كذلك الأعمال التي يعملها وتذهب هباء منثورا لأنه مراء أو منافق أو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فأمثال كثيرة في القرآن وكلها تقريب للأمر المعنوي بالأمر المحسوس، حتى يدرك ويفهم ويعقل. نعم. ولذلك يمكن أن نقول إن مواقع الأمثال القرآنية، مقامات الأمثال القرآنية، هناك أمثال في المدح، وأمثال في الذم، وأمثال في الترغيب، وأمثال في الترهيب، هذه كلها من أنواع الأمثال القرآنية. يعني إذا أردنا أن نقسم الأمثال القرآنية قلنا هذا، هناك أمثال في التعريف بالشيء، حقيقة الشيء، هناك أمثال في التنفير زي التنفير من الشرك، وأمثال في الترغيب زي الترغيب في التوحيد، أمثال في المدح والذم، وهكذا في الوعد والوعيد. نعم، كل هذه من الأمثال القرآنية. وذكرنا بعض الأنواع الأخرى زي الأمثال في الإيه، في باب الاقتداء والائتساء، قدوة والإيه والأسوة. نعم. ومثل الله حالا على الفقيه بحال من هو في ظلم فاستوفد نارا من غيره، ثم لما اضاءت ما حله وتبين له الطريق ذهب نوره وانطفأ ضوءه، فبقوا في ظلمة عظيمة اعظم من الظلمة التي كانوا عليها اولا. وهكذا المنافق استنار بنور الايمان فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره احوج ما هو اليه، وبقى في ظلمة متحيرة، فهم لا يرجعون لان سنة الله في عباده ان من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع يعني يضرب مثالا لما جاء في أوائل سورة البقرة في قول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فجماهير أهل التفسير يقولون إن هذا المثل في حق المنافقين، وأولئك المنافقون الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه بعد ذلك، فعرفوا الحق شيئا ثم انسلخوا عنه وتركوا ولم يثبتوا عليه. فمثل من جاء في مكان مظلم بنار أشعلها لتضيء له، ثم سرعان ما انطفأت هذه النار وذهبت فلم يستفد منها شيء، فكذلك هؤلاء كان عندهم إيمان لكن انطفأ نور الإيمان فلم يبق لهم. والتعبير القرآني لم يقل ذهب الله بنارهم، إنما قال ذهب الله بنورهم، والنار تجمع بين النور وهو مادة الإضاءة وبين الإحراق، فالتعبير بقول ذهب الله بنورهم وهو أخص من نارهم للدلالة على أن الإحراق لم يزل باقيا، لذلك قالوا ذهب الإشراق وبقي الإحراق، ذهب الإشراق وبقي الإحراق، فقال ذهب الله بنورهم لكن بقي الإحراق، فالنور الذي يستفاد منه لم يستفيد منه لكن مادة الإحراق موجود. وهذا كما ذكر الشيخ مثال ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأمراض، وهذا بخلاف المنافق المتشكك، فهذا مثل له بالمثال الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ولذلك يقولون إن المثالين في المنافقين، لكن الأول في المنافق آمن ثم انقلب على عقبيه، والآخر في المتشكك. لكن تقدم أن بعض العلماء ويذهب إليه الدكتور الشيخ دراز رحمه الله ذهب مذهبا آخر، فرأى أن الآية الأولى في حق الكافرين وأن المثل للكفار وليس في حق المنافقين، قال وهذا موافق لبداية الآيات القرآنية أن الله ذكر الكفار ثم ذكر المنافقين، واستند إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. فجعل الرجل الذي استوقد نارا هو الداعي إلى الهدى، وهو رسول الله ومن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاة إلى الله. لكن هؤلاء لم يأخذوا هذا الضوء أو هذا النور ولم ينتفعوا به، فمثال لمن رأى الحق والنور ولم يستفد منه أصلا. أيا ما كان، بغض النظر عن هذا أو ذاك، فهذه من الأمثال التي تقرب حقيقة الأمر، سواء في حق الكفار أم كانت في حق المنافقين. ومن التمثيل المزدوج في ذلك أيضا الذي يكون فيه ذكر لنوعين، لأنه أحيانا التمثيل لما يأتي بصورتين فبعضهم يقول هذا مثل المنافقين وهذا مثل آخر، ده قول، يعني الذين قالوا إنها في المنافقين وهم الجمهور على مذهبين. المذهب الأول أن المنافقين في المثل الأول هم المنافقون في المثل الثاني، ولكن هذا مثال وهذا مثال آخر. طب الفريق الآخر يقول هذا مثال لبعض المنافقين الذين دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه، والقسم الثاني هو المتشكك. يبقى جعلهم قسمين، فتكون أو هنا للتنويع في التقسيم. وكذلك ما جاء في سورة النور لما ذكر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ثم قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذان مثالان للكافرين هناك في سورة النور. لكن بعضهم يقول هناك مثل للداعي إلى الكفر اللي هو المضل، فهذا لا يجد شيئا. الآخر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وهو الضال الذي لا يعرف شيئا ولا يميزه، وقيل غير ذلك. يبقى بعضهم يجعلهم صنفين ثم يقسم كل صنف ما يناسب التفسير في هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ماشي، تفضل. والمثال الثاني هو قوله: أو كصيبه بمن السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط يوم بالكافرين ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين سمعوا القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤساء. اللي هو المثل الثاني ده على هذا القول، انه لصنف معين منين؟ من المنافقين، وهم الشاكون من بدايه الامر، يعني مش دخلوا الاسلام وخرجوا، لا هم من البدايه هم عندهم ايه؟ شك وريبه. نعم. ومثل الله الحياه الدنيا وشهوتها والاغترار بها باتحاد زهره الربيع تعجب الناظرين وتغوط الجاهلين ويغفلون بقاءها ولا يؤمنون زوالها سكر الشهوات. سكر الشهوات وضعف الإيمان الذي اقتضى إيجار العاجل على العاجل. هذا أيضا جاء التمثيل به في مواضع، فجاء في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الآية. وجاء في آية الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. وجاء كذلك في آية الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخر الآية. فيبدو في بداية الأمر أن الدنيا مزخرفة كهذه الأرض المزخرفة المزينة التي فيها زرع يبتهج ويسر الناظرين، ثم بعد ذلك يصير هشيما متفتتا يابسا ذهبت خضارتك ونضارتك. فكذلك الدنيا تحلو ثم تنقض وتفنى ولا تبقى. فهذا من بيان حقيقة الحياة الدنيا أيضا في القرآن الكريم. نعم. القاعدة السادسة والعشرون. إذن هذه القاعدة تتحدث عن موضوع مهم من موضوعات القرآن وموضوعات علوم القرآن وأمثال القرآن الكريم. وأمثال القرآن كثيرة متعددة، وقد تحدث العلماء عنها في أثناء التفاسير وكذلك في كتابات مستقلة. وقلت إن ابن القيم رحمه الله اعتنى بها في حديثه في أعلام الموقعين عن القياس، حتى استلوا من ذلك كتابا لابن القيم يقال أمثال القرآن. وقد قال بعض العلماء إنه ليس كتابا مستقلا له، إنما هو في حقيقة الأمر مستل مما هو في كتاب إعلام الموقعين. وكذلك هناك كتب أخرى في هذا الباب، وأمثال القرآن علم من علوم القرآن الكريم. نعم. القاعدة الثالثة والعشرون. يشهد القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد خطرا ونهيا وخبرا إلى خلاف معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة عن أصول معروفة ويعقد الفكر في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جميلة بالقدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا الثالثة والعشرون يتحدث فيه عن إرشادات القرآن وما يقال له هدايات القرآن الكريم، وأيضا موضوع من موضوعات القرآن الحديث عن هدايات القرآن. وتقدم من قبل أن من أنواع إعجاز القرآن الكريم الإعجاز الهدائي، وأن الإعجاز الهدائي سار في القرآن كله. فإذا كان أهل العلم يقولون إن أعظم أنواع الإعجاز في القرآن وأبيانه هو الإعجاز اللغوي أو الإعجاز الأسلوبي الذي يتعلق بنظم القرآن وأسلوبه، وأن المشركين وأن الناس أجمعين عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن الكريم، فكذلك الإعجاز الهدائي. فالقرآن حوى من أبواب الهدايات وطرقها وأنواعها ما لا يتأتى لبشر على الإطلاق أن يأتي به أو بشيء منه، فهو معجز في هدايته. والله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أحيانا تكون إرشادات القرآن إرشادات صريحة كأمر ونهى، يقال لك افعل لا تفعل والحكمة كذا، فلا تفعل هذا ولا تقرب هذا لأنه يدل يودي بك إلى كذا، وافعل هذا لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون، فيأتي الأمر ويأتي التوجيه والإرشاد. وأحيانا يأتي الحديث عن المخلوقات والآيات الكونية فيقصد من وراء ذلك أمران وهما اللذان سيشير إليهما الشيخ الآن. هذه الآيات تدل على كمال الله سبحانه وتعالى فتشهد لله بالكمال فتوحده وتحبه. والجهة الثانية أنها آيات ننتفع بها، فحينما دللنا على البحار عرفنا عالم البحار، ففكرنا فيه وكيف نستخرج الفوائد منه. وكذلك الفلك فعرفنا ذلك وما إلى الليل والنهار وما يترتب على ذلك من آثار، فنستفيد من هذه الآيات في واقعنا العملي وفي الانتفاع، وهي كذلك تدل على كمال خالقها الذي ينبغي علينا أن نقر له بالوحدانية. وهكذا أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الجلال والعظمة وما تبرز من النعم. بقول سرت في الأول على البدلية والأخرى على الاستئناف، ماشي لا بأس. أنا فاهم، أنا أقول يعني ما مشيتش على أمور واحد. ماشي تفضل. وما تبرز من النعم الواسعة والأيادي وكل ذكر وكل ذكر ما وصل إليه العلم، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها ينتفع بها بها الأنباء، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأهملهما. يعني هذه الآيات تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، جزاك الله خير، فحينئذ يستفاد منها في هذا الباب. ثم الباب الثاني ينتفع به، هذه الآيات التي حدثنا الله عز وجل عنها والمخلوقات ننتفع فنعرف ما أسرارها وكيف تكون وما إلى ذلك. نعم. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المعنى الواعية، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع معنى فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية. لكن المعنى الأول أعظم وأجل وهو المقصود لذاته، والثاني يأتي أيضا يستفاد منه. ولذلك القرآن حينما يقال تكلم عن أبواب العلوم عموما، فمن يطلب علم الأرض أو الجيولوجيا أو ما إلى ذلك والحديث يجد حديثا في القرآن، من يبحث عن علم الأجنة ونقول، لكن هذا ليس مقصودا أصالة، لكن أشار الله عز وجل إليه كمفاتيح يستفاد منها وتكون علامة على إعجاز القرآن الكريم، لكن ليست هي الأصالة في الباب ولا المقصودة بالذات، فلا ينبغي التعسف ولا التكلف في تفسيرها، فما ظهر فالحمد لله وما لم يظهر فلا إشكال. وهذا معنى قولي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فليس معنى أنه تبيان لكل شيء أنه لا بد أن يحوي علم الرياضة والهندسة وما إلى ذلك، ليس هذا هو المراد، إنما هو تبيان لكل شيء مما يكون له. هو كتاب إيه؟ كتاب سماوي، كتاب هداية وإرشاد، يبقى فيه تبيان لكل أبواب الهدايات التي يحتاج لها العبد في إصلاح دينه وآخرته، لكن ما قال تبيان لكل شيء الأمور الدنيا، ليس هذا هو المقصود ابتداء. ثم إن فيه الأصول العامة، مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففي مجال الهندسة يسأل أهل الاختصاص، وفي مجال الطب يسأل أهل الطب، القرآن أرشدنا إلى ذلك. إذا أخذنا الإرشاد العام الذي نستفيد منه في خواص المسائل، في خواص المسائل. لكن بعض الناس يتكلف إنه يريد أنه في كل باب لازم يأتي له بإيه؟ بنماذج قرآني. وأنا كلمت قبل كده على مسألة التفسير العلمي، يعني قلنا الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، القرآن معجز بالعلم التجريبي بلا شك. ليه؟ لأنه في فرق بين كتاب لا يتحدث عن العلوم التجريبية أصالة فبإمكانه ألا يصادمها، ده أمر وارد. أنا ما كنا أتكلم الآن كلام كثير جدا وما جيتش ناحية العلم التجريبي خالص، ممكن لا يقع مني خطأ، لكن إذا تعمدت أن أتكلم فيه ولا يقع مصادمة حينئذ يتأتى الكلام. فالقرآن تحدث عن أمور تتعلق بالعلم التجريبي من أخص الخصائص، ولم يخالفه حقيقة علمية واحدة، وكل من زعم مخالفة القرآن لحقيقة علمية رد عليه واستبان في ذلك جهله، والكلام في ذلك طويل ومعروف. هذا وحده إعجاز، كل يكلم وذكر هذا الباب وما فيش مصادمة ده إعجاز. ف فكيف وقد أشار إلى أشياء لم تظهر بعد، ويتقدم الزمان فيظهر شيء وقد دل القرآن عليه. لكن التفسير العلمي إن أنا أطوع الآية لتفسير علمي، ده اللي محتاج لضوابط الشروط، وأن يكون السياق يشهد له، وأنه ما يخرجش بينا عن الأصل في القرآن، وهو أنه كتاب هداية، مش أنه أساسا لمثل هذه الأمور، من يكون اللغة العربية تشهد لا ما يكونش خارج عن ما، وأن لا يصادم الكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرها أهل العلم في ذلك. لكن التكلف مثلا زي بعضهم مثلا يتكلم عن نوع من أنواع الإعجاز كالإعجاز العددي مثلا في القرآن أو الرقم، فربما أتى بتكلفات فيقول مجموع عدد الكلمات ديت يدل على معنى كذا، وديت عدد كذا، قد يكون مخالفا للصوف في كثير من الأحيان، وإن سلم له في موضع لا يسلم له في موضع، فإذا لا حاجة إلى هذا التكلف، وغير ذلك من بعض هذه الأمثلة التي لا تخلو من أخذ ورد في كثير من الأحوال. جميع فنون الصناعة على كثرتها وتنوعها وتفوقها ولا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسييرها لنا، وقد عرف الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط منافع منها وتغير الصنائع إلى ما لا حد لها، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها اللي هو ايه، اللي هو القاعده ايه اللازم احنا خدناه ليه، ايه الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد، فحال الناس لا يستقيم الا بوجود الصناعه او التجاره او ما الى ذلك، يبقى من هذا القبيل يعني. نعم. هو غالب ما يقع في باب فروض الكفايات، نقول ده فرض كفايه، ما ينفعش ما يكونش في الامه كذا، لابد من وجود بعض الأطباء أو بعض ونحو ذلك ممن ينتفع به في هذا الباب. نعم. لأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية، والأمة أمة الوسط ومنهجها منهج وسط، فلذلك يدعو إلى التوسط والاقتصاد وينهى عن الغلو وعن الجفاء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يبقى فاستقم قال ولا تطغوا يعني لا تتجاوز الحد، لذلك حذر من الغلو، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، فذم ذلك، وكذلك التقصير والتفريط ذم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وهكذا. نعم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل، وقال قل أمر ربي بالقسط، والآيات الآمرة بالعدل، نعم، العبادة تصح بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. ومعهما بل قبلهما الإيمان، فالإيمان إخلاص متابعة. نعم، بعضهم يكتفي بذكر الإخلاص لأنه الإخلاص لم يكن مع الإيمان، فهذا وجه أن بعضهم يقول الإيمان والإخلاص والمتابعة، وهم يكتفي يقول الإخلاص والمتابعة لأنه الإخلاص لم يكن مع تحقق الإيمان بالله سبحانه. نعم. في حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم، وما حبته مقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراحلهم التي أكرمهم الله بها ونهى عن العلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلها الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشارك فيها مشاركا شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى وحقهم في عيسى في آيات كثيرة، كما تم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى مثل ما قال وذم من فرق بينهم، فآمن ببعضهم دون بعض نعم، فلا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. النصارى غلت في عيسى عليه السلام فرفعت إلى مقام لا يصل إليه لا هو ولا غيره من البشر فجعلوه إلها، واليهود قصرت فاتهموه وكذبوه، وأما أهل الإسلام فقالوا هو عبد الله ورسوله. كذلك مع الأنبياء والرسل أجمعين نعترف لهم بفضلهم وقدرهم ومكانتهم، لكن لا نعبدهم. لذلك أمرنا الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الرسل يقولون اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ففي الطاعة أطيعوا الرسل، لكن في العبادة تتوجه لله وحده، وكلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا جاء القرآن بالاعتدال لا غلو، الرسول لا ترفعوا إلى أن توصلوا إلى مرتبة الإله، الرسول ليس إله، وفي نفس الوقت الرسول له قدر وله مكانة من التوقير والتعظيم، فلا يجوز إيذاء. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. نعم. وكذلك يتعلق الأمر في حق يبقى كل واحد له حقه، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. يبقى الإله له حق، العبد له حق، ما يختلط هذا الحق بذاك الحق. نعم. كذلك الأولياء والعلماء لهم فضلهم ومكانتهم وقدرهم، لكن بلا غلو ولا جفاء. وأمر بالتوسط بالنفقات أو في النفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، فنهى عن البخل ونهى عن الإسراف. ولذلك مكارم الأخلاق تجدها في التوسط والاعتدال. قد ذكروا أن كثيرا من الصفات المحمودة تكون بين طرفين، فطرفاها مذموم وهي محمودة. فمثلا الشجاعة تجدها بين طرفين، من جهة التهور ومن جهة الجبن، فالشجاعة ليست بجبن ولا بتهور إنما هي وسط. كذلك الإنفاق والسخاء والكرم ليس هو بالإسراف وليس بالبخل، وهكذا. فتجد الخلق الفاضل يكون متوسطا بين هذا وذاك. هناك فرق بين عزة النفس وسط بين الكبر وبين الخور والضعف والخنوع، فليس عنده خنوع على ضعف، وفي نفس الوقت ليس متكبر وإنما هي عزة نفس، فرق بين هذا وذاك. فكذا في كل أبواب يعني. نعم، أو في كثير من الأبواب. وأمر بالقوة والشجاعة ذميمين تفريط أو إسراف. نعم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا ذكر ما يتعلق بأمر الدنيا ذكر أمر الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى إرشاد إلى الإصلاح الأخروي أيضا، لا يكتفى بجانب الإصلاح الدنيوي ونحو ذلك. على كل هذا موضوع أيضا موضوعات القرآن الكريم، فليس من القواعد التفسيرية على وجه يعني التخصيص أو كما هو مصطلح عليه في الفترات المتأخرة أو في العصر الحديث. نعم. القاعدة الخامسة والعشرون، حدود الله قد أمر بحفظها قد أمر قد أمر حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديها وقرب نهايتها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حدّه الإعداد بين الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملا غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذكر الله من لم يعرف حدود ما نزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك، وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بك بما أحله بعباده وما فضله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر. نعم. ما فصله من الشرائع فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن عدد والعدد ونهى عن تعد ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما سخره من أحكام التواريخ ولزوم حده، ونهى عن تعد ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله لغيره، وحيث قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات. يعني الشيخ يشرح ان حدود الله سبحانه، حدود الله قد امر بحفظها ونهي عن تعديها وقربانها، لان الحدود تاتي في القران الكريم بمعان، واصل الحد المنع، فالحد قد ياتي بمعنى ما احله الله او اوجبه، فهذه حدود الله يعني هذه المباحات او الواجبات، هذا شرع الله يقال حد، ده حد ربنا، يبقى ده الحلال وده الواجب، يبقى ده الشرع. واحيانا ياتي الحد بمعنى ما يمنع عليك ان تفعله، انت ممنوع منه اللي هو الحرام. فحيث جاء الحد بالمعنى الاول وهو المباح او الواجب قال: فلا تعتدوها. في ربنا يقول: تلك حدود فلا ايه؟ تعتدوها. يعني لا تعتدوا، يعني ده المباح ما تروحش للحرام، أو ده الواجب ما تسيبوش، يبقى فلا تعتدوا، حافظوا عليه. طب إذا ذكر المحرمات يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى معناه ده حرام. يبقى حيث ذكر النهي عن القربان من الحدود يبقى الحدود المحرمات، وحيث أمر بحفظها وعدم تعديها فهي في المباحات أو الواجبات، هذا هو المراد بذلك يعني. نعم. والعلماء لهم تفاصيل في تفسير الحدود، لكن هذا كلام جيد وعليه كثير أيضا من أهل التفسير. نعم. حيث قال: إن حدود الله فلا تقربوها، كان فلا تعتدوها في المباحات والواجبات فلا تقربوها في المحرمات. ونلحظ أنه في جانب المحرمات عبر بقوله فلا تقربوها، لأنه نهي عن الشيء وعما يفضي إليه ذلك الشيء، وذلك من باب سد الذريعة. فالإنسان يجتنب المحرم ويجتنب ما يوصل إلى المحرم، فهو منهي عن الزنا وعما يقرب من الزنا، فذا قال فلا تقربوا، لا تأتي الحرام ولا تقترب منه، ولا تقترب منه. ومن راعى حول الحمى يوشك أن يوقع، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يوقع. القاعدة السادسة والعشرون: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه القاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يكون كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها. هذا قيد غير مراد، وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها. وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها فعلا. طيب، القاعدة السادسة والعشرون: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة نافعة ويستفاد منها كثيرا في فهم آيات القرآن الكريم وفي تفسير القرآن. القيد معمول به حيث ورد، ده الأصل. المطلق باق على إطلاقه والمقيد على تقييده، هذا هو المعنى. يعني ربنا قيد هذا بقيد، يبقى يبقى هذا القيد. يبقى قال تحرير رقبة مؤمنة، يبقى لست تكون مؤمنة، يبقى بيّن ذلك. ذكر قيدا، يبقى هذا هو القيد المعمول به. يبقى الأصل مراعاة القيود، الأصل مراعاة القيود. وأما عدم مراعاة القيد فهو خارج عن الأصل، وحينئذ يعبر بعضهم فيقول القيد غير مراد، وهم لا يقصدون بقولهم غير مراد أن الله تكلم بكلام ولا يريد، معاذ الله، إنما يقصدون القيد الذي نفهمه غير مراد، إنما قصد من القيد شيء غير التقييد، كأن يكون المقصود به بيان فظاعة هذا الشيء أو بيان صفة في هذا الشيء لإظهار حكمه، أو ما يقول عنه بعض العلماء لبيان الواقع، أو ذكر ما هو أشهر وأغلب، فلا يقيد الحكم به. يبقى أنا عندي الأول لما يكون في قيد أعمل به ولا ما أعملش به؟ أعمل به. يبقى ربنا إذا شرط شرط قال إن كذا، يبقى أنا أعمل هذا الشرط، أو ذكر قيدا أعمل هذا القيد. لكن أحيانا القيود لا تكون مقصودة. من حيث ماذا؟ ما معنى لا تكون مقصودة؟ نقول إن لم يقصد بها التقييد، وإنما قصد بها شيء آخر. وهذا يقع كثيرا في الأوصاف وفي الشروط، وكلمة الأوصاف ترد فيراد بها المعنى الأوسع، فيجعلون الحال من قبيل الوصف. لذلك لما يقال لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، هي أضعافا مضاعفة حال، أضعافا، لكن دخلت في الأوصاف. وكذلك في كثير من الأحيان في مثل ذلك: ومن قتله منكم متعمدا، فمتعمدا حال، لكن جعلوها أيضا في عداد الأوصاف. هذه مسألة تذكر في قضية القيد الذي يقال فيه لا مفهوم له، يبقى هذه المسألة مسألة القيد الذي يقال له لا مفهوم له، أو أنه جاء لبيان الواقع. الأصل في القيود أن لها مفاهيم، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف. إيه معنى الكلام ده؟ الأصل إذا جاء قيد، والقيد ممكن يكون بوصف أو بغاية أو بشرط أو نحو ذلك، فيكون له مفهوم، يقولون مفهوم المخالفة، إلا ما استثني من ذلك مفهوم اللقب. يعني الآن في قول الله سبحانه وتعالى حينما قال رب العباد سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعرفنا من ذلك أن غير المستطيع لا حج عليه، هي الآية توجب على مين؟ على المستطيع بالمفهوم، يبقى غير المستطيع مش واجب عليه، ده اسمه المفهوم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول في الزكاة في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة اللي هي ترعى بدون يعني تسير وتسوم، فحينئذ يكون فيها زكاة، يعني غير المعلوفة مش التي يأتي لها صاحبها بالعلف. فلما يقول في الغنم السائمة يبقى غير السائمة ليس فيها زكاة، ده اسم مفهوم المخالفة. لما نقول ومن قتله منكم متعمدا، يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ الذي قتله غير متعمدا، يبقى فيش في هذا الحكم، ده ظاهر الكلام، لكن هذه المسألة عند الجمهور فيها أيضا. يبقى أنا عندي اللفظ ده اسم المنطوق، جاء في من صراحة اللفظ، لكن ما جاء مسكوتا عنه ده اسم مفهوم. يبقى عندي في لفظ وعندي مفهوم، المفهوم نوعان، منهما هو مفهوم الموافقة وهو الموافق للملفوظ، ومنهما هو ما هو مخالف بأن يعطى المسكوت عكس الحكم للمنطوق به لأنه مقابله في الحكم. المتعمد كذب يبقى المخطئ عكس ذلك، المستطيع عليه الحج يبقى غير المستطيع ليس عليه الحج. الجمهور يحتجون بالمفهوم بصفة عامة ككلام إجمال إلا في مفهوم اللقب، وهذا كلام مرة يمكن في أصول الفقه قبل ذلك. الأحناف ينازعون يقولون المفهوم لا حجة له، إحنا نحتج بالمنطوق، أما المفهوم مسكوت عنه يبقى يحتاج إلى دليل آخر. يبقى الآية تحدثت عن كذا، أخذنا حكم كذا، لكن اللي مسكوت عنه نبحث عنه، نبحث إيه عنه، ما حكمه في ذلك؟ طيب، بغض النظر عن الخلاف الموجود بين الجمهور وبين الأحناف، هناك مسائل يتفق عليها الجميع من الجمهور وغير الجمهور، وهي التي يتكلم عنها الشيخ، إن القيد عند الجميع لا مفهوم له، يبقى ده محل الايه الكلام. أما عند الأحناف فهو على الأصل عنده، يعني الأحناف ما عندهمش مشكلة، هم أصلا يرون أنه ما لهوش مفهوم أصلا ابتداء، لكن عند الجمهور خالفوا الأصل الذي عنده فيستثنون ذلك. طيب المثال يتضح المقام، في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا كم قيد؟ كم قيد؟ انتم مالكم توتوا هبطوا الي ها؟ ماشي الربيبة خلاص ده شيء، وده الأساس، الربيبة المحرم، أقول القيود للربيبة وصفاء أو قيداء، أن تكون في الحجر وأن تكون دخلت إيه بأمه. يبقى إذن لو أخذنا بالقيدين، لو واحد تزوج امرأة وعندها بنت، متى يحرم عليه الزواج بالبنت؟ إذا دخل بالأم، والأمر الثاني أنها تكون في حجره بطبيعة موجودة عنده في حجره. هناك من أبقى ظاهر الآية على ذلك وقال إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، وهذا ما ذهب إلى علي رضي الله عنه كما ورد عنه. الجمهور يقولون لا ليس كذلك. طيب ما تقولون؟ يقول لك لا، قول اللاتي دخلتم بهن هو ده القيد اللي له مفهوم، يبقى الآية فمن لم يدخل بها فلا حرمة في ذلك، مش ده المفهوم ضد الحكم؟ ما هو الآية تقول اللاتي دخلتم بهن، يبقى بالمفهوم ايه؟ فاللاتي لم تدخلوا بهن فلا حرج عليك. طب عند الأحناف هيقول لك اللاتي لم تدخلوا بهن مسكوت عنه، والأصل داخل في الإباحة، لأن وأحل لكم ما وراء ذلك أيضا مباح، يبقى الأحناف رجعوا إلى الأصل وهو الحل، أما الجمهور رجعوا للمفهوم. كلام كذا واضح؟ طيب بالنسبة للاتي في حجوركم، الجمهور يقولون لا مفهوم له، يعني ملوش مقابل. يقول لك وربنا ذكر العلة الظاهرة أو السبب الظاهر، لكن في علل أخرى، إن ربيبتك دي بمثابة ابنتك ابنتك، الربيبة بنت زوجتك زي بنتك اللي انت ربيتها، ازاي تتجوزها وانت دخلت بأمها؟ لكن ده للغالب أو لبيان بعض أسباب الحكم، لكن مش معناه إنها لو لم تتربى عندك يجوز لك أن تتزوج. قالوا والدليل، وده اللي يشهد أيضا للأحناف، يعني نسيت أنا أقول هم استدلوا بالإباحة العامة، لا لو بالإباحة الخاص، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، يبقى ده تصريح أهو، يبقى الأحناف مش محتاجين مفهوم، ده هو معاهم منطوق. فالعلماء الجمهور قالوا إيه؟ قالوا لو كان القيد الآخر مرادا كان ربنا يقول إيه؟ كانت آتهم أكيد، فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليه. يبقى ربنا في الأول ذكر قيدين، بس لما جه يذكر الإباحة علق بقيد واحد، يبقى معناها القيد الثاني مش مراد، لبيان إن ده اللي بيحدث غالبا. يعني ربنا يقول وربائبكم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى يا ربيبة في حجرك وانت دخلت به، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ما قالش فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا، ما جابش سيرة الحجر مرة تانية صح؟ ما ذكرهاش، يبقى معناها هي في حجره مش حجره، طالما هو دخل بالأم ما ينفعش انه يتجوز البنت، يبقى رجل بنى بالمرأة ودخل بها ما ينفعش يتزوج بنته، يبقى قالوا هذا قيد لا مفهوم له، هذا قيد إيه؟ لا مفهوم له. عندنا في قول الله سبحانه زي ما ذكر هو الآية هنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هو قوله لا برهان له بداية صفة، ده اسمه إيه؟ صفة. طيب لو أنا بفهمها بالمفهوم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له، فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. لو أنا فهمت إن ده قيد هقول إيه؟ ونلوم مفهوم، هقول ومن يدعو مع الله إلها آخر له برهان فلا حرج عليه ولا إثم. كم كلام باطل، هو أصلا هيبقى في إله آخر له برهان؟ مفيش إله آخر له برهان، ده مش قيد، ده بنسميه لبيان الواقع، أو نسميه صفة كاشفة، نور زيادة لا تقصد به التقييد، لا تقصد به التقييد. يبقى في فرق بين المسألتين، زي بالضبط لو أنت بتتكلم عن شخص وتصفه بوصف وأنت ما تريدش القيد، أنت تريد بيان الحال أصلا، بيان الواقع، إن محمد المؤدب يفعل كذا وكذا، وأنت لا تقصد إن في محمد تاني غير مؤدب، هو أنت تقصد محمد وهو مؤدب، فأنت ما تكلمش على قيود، إنما أنت تزيد في الوصف، ده اسمه وصف كاشف. ولعلكم تذكرون تكلمنا عنه في الفقه وفي القواعد الفقهية في مسألة الضمان في العارية، صح ولا لا؟ لما أقول هناك بل عارية مضمونة، لما الرسول رد على صفوان قال بل العارية مضمونة، وقلنا هل ده قيد ولا مش قيد؟ فلو قلنا العارية في كل الأحوال مضمونة، واحد استعار من واحد حاجة وطالما تلفت هو يتحملها، يبقى كلمة مضمونة ده صفة كاشفة لأنه كده ضمن. أو لو قلنا لا ده العارية الأصل ما يضمنهاش إلا لو هو اللي اشترى وقال له يا عم لو حصل الله حاجة أنا إيه أنا اللي مسؤول، يبقى كلمة مضمونة ده قيد عشان خرج به غير المضمون، يبقى القيد له أثر. إذا قصدنا التقييد يبقى صار له مفهوم عند الجمهور، أما الصفة الكاشفة فلا مفهوم لها، يبقى معناها لبيان الواقع. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لما جه ناس خدوا المفهوم قالوا خلاص يبقى كلوا الربا لكن ليس أضعافا مضاعفة، كل الربا بس ضعفين ثلاثة مش أضعاف مضاعفة، لا يصح. إنما قوله لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة لبيان الواقع، إن كان واقع الجاهليين إيه؟ إنه بيأكل الربا مش ضعف لا أضعاف مضاعفة، وإلا فحتى لو كان فوق الربا لو كان مليم واحد درهم حرام، بدل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا. ماشي تفضل. فده باب مهم جدا في مسألة القيود وإيه اللي يكون قيد لكل مفهوم يكون له مفهوم وما إلى ذلك. وأنا أيضا بصدد يعني جمع كل ما ورد في القرآن الكريم مما قيل فيه إنه لا مفهوم له أو ما قيل إنه وصف كاشف مع تحرير القول فيه هل يسلم أو لا يسلم، لأنه أيضا في بعض المواضع قد يسلم وقد لا يسلم. فمثلا ومن قتله منكم متعمدا، فعند الجمهور لو قتله أيضا بغير تعمد عليه الفدية أيضا، مع أن الظاهر أنه هو القيد نعمل القيد يبقى كله مفهوم، لكن مع ذلك لم يقولوا إلا له مفهوم، وهكذا. ماشي تفضل. وإنما مراده بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها فعلا، مع أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية للأصول المشروع ويذكر أعلى حالة يدرجها في تأثيرها لعبادها ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو ذبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأول هذه الآية التي بها قصدت يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، ومن المعلوم ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر وانه ليس له برهان، وانما قيده الله بهذا القيد بيانا لشناعه الشرك والمشرك، وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائده ذلك القيد التشجيع على الدليل على المشركين بالمعاندة ومخالفة للبراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأن لو انتفعوا أدنى من حفاتها لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. يبقى ما يجي واحد يسأله طب ما كلمة لا برهان له أو جملة لا برهان له، طالما أن هي مش قيد للاحتراز أو ما هيش قيد له مفهوم، من هو قيد ليه؟ نقول لبيان الشناعة، أنه لو دعا مع الله إلها آخر مش هيكون معه برهان مش هيكون معه حج. ومثل هذا المثال في نفس الباب قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، طب يبقى هل معناه أن تشركوا بالله ما نزل به سلطانا؟ طب وربنا نزل سلطان بالشرك؟ لا، لبيان أن هذا ليس فيه حجة ولا دليل. وكقوله على أن تشرك به وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، طب إن جاهداك على أن تشرك به ما لك به علم، هل يوجد؟ لا يوجد. إذن هذا كله لبيان الواقع، لبيان شناعة الشرك وأنه ليس عليه دليل. نعم. ومن قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع ان عونها في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فانها لحن مطلقه. من اقول ايه اللي خلانا نستدل بهذا او دليل الجمهور كم اقوى ليه؟ لان الله بعد ذلك لما ذكر الحل اعتد به بقيد دون قيد، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، ولم يذكر فإن لم يكن في حجركم. يبقى إذا معناها إن ده مش هو اللي مانع من الإيه من التمام. فإنها تحرم المطلقة، ولكن ذكر الله ذات قيد تشريعا لهذه الحالة، وأن يكون من الخبيث إباحة الخبيبة التي هي في هجر التي هي في هجر الإنسان في منزلة جلده. فذكر الله مسألة من جميلة بثياب أهلها لما ذكر عنها ذوي الألباب، معنى تحريما أن يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية لسائي المحددات والمحرمات. يعني مش هنقول لو أنت طلبة برا بعيد البيت يبقى أنت حلال، دخلت في البيت يبقى أنت حرام. لا، حكم واحد، حلال أو حرام. لا، حرام. إنه مسألة إنها في الحجر أو في دون الحجر لا يؤثر في الحكم، وإن هذا قيد قصد به تشنيع تلك الحالة، وإنما القيد المعتبر في ذلك إيه؟ الدخول وعدم الدخول. لذلك تقدم من قبل أن الدخول على الأمهات يحرم البنات، وأن العقد على البنات يحرم الأمهات. فمجرد العقد على البنت يحرم الأم، لأن الله ما قال وأمهات نسائكم، يعني أم زوجتك، ما قالش دخلت بها أو ما دخلتش. الواحد ما عقد على واحدة صارت نساء، صارت امرأة. يبقى لو واحد عقد على واحدة وطلقها ما ينفعش يجوز أمها، لكن لو عقد على واحدة وطلقها ينفع يدخل ببنتها ويتزوج بنتها، لكن إذا بنى بالأم ودخل لا يدخل على البنت. نعم. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق. نفس الكلام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب واحد هيقتل ولده مش خشية إملاق، مش خايف من الفقر ولا حاجة، لسبب تاني، ينفع؟ لا يصح. لكن لأن هذا هو الغالب، إن كان بيقتله من أجل خوف الفقر، لكن مش معناه لو لسبب آخر إنه يجوز. يبقى منقولش قيد للاحتراز، إنما ده اسمه وصف كاشف. نعم. مع أنه من المعلوم أنه عن فضل أولاده في هذه الحالة عن غيرها، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة من الشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نطاق لها عليها، وكون ذلك صادرا عن التصفق لطلب الله وإساءة الخير لله، فهم تبرؤوا من صفح هذا التبرؤ أساء ذنوبهم لربهم، حيث ظنوا أنهم يتقون إن القوم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان من عن أهله في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الاحتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. نعم. ومعروف في التفسير أن الآيتين تحدثتا عن الحالين، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الخوف المستقبلي، يعني واحد ممكن تكون حالته المادية طيبة أو حسنة لكن يخاف من الفقر في المستقبل، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم كانت الطمأنينة على الأولاد أولا لأنه خوف المستقبل، نحن نرزقهم وإياك. لكن في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر موجود، فطمأنهم على أنفسهم أولا فقال نحن نرزقكم وإياه. لكن لا يمنع أنه لو كان القتل بسبب آخر فإنه أيضا محرم. وأما قوله تعالى فالرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني الآن وبعولتهن أزواجهن حق بردهن اللي هم مين؟ الزوجات. في ذلك إيه معنى في ذلك؟ يعني في أثناء العدة إن أرادوا إصلاحه يبقى الزوج أحق برد زوجته في أثناء العدة إن أراد إصلاحه. ولذلك في فترة العدة للزوج أن يعيد زوجته أو أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا، سواء كان ذلك بعلمها أم لم يكن بعلمها بإذنه أو لم يكن بإذنه كما هو معروف. طيب إن أرادوا إصلاحه هل دقيق؟ يعني لو ما أرادش إصلاح يبقى ما يرجعش؟ فبعضهم قال هذا ليس بقيد، لأنه في كل الأحوال يرجع. في قال إذا لم يرد إصلاحا فيحرم عليه إرجاعها، لأن الله نهى ابتداء وقال ولا تمسكهن ضرارا، فزي ما يمسكهاش ضرارا لا يراجعها ويضر بها، إنما إن أرادوا إصلاحا فحينئذ له أن يراجعها. فمن العلماء من قال إذا من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيقول ذكر هذا القيد حسنا على لزوم ما أمر الله به من أصل الإصلاح وتحريم أن يردها على وجه المضار على وجه المضار على وجه المضار، وإن كان يريد ردها لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهو الصواب. لكن الجماهير على الأول، أو أن نقول إنه يحرم عليه الإرجاع إذا قصد الإضرار، لكن إذا راجع صحة الرجع، فنفرق بين هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي هنا. يعني هو يحرم عليه أن يراجع إذا قصد الإضرار، لكن لو راجع صحة الرجع ولا لم تصح تصح الرجع عند الجماهير. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا جارية يعني وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. طب وإن لم تكونوا على سفر ينفع يكون رهن ولا ما ينفعش؟ يعني أنت الآن تريد أنك أنت تشتري من شخص شيئا وقلت له سأسددك بعد فترة، قال لك طب هات لي حاجة كرهن تكون عندي لما تجيب الفلوس أعطوها لك، هذا يصح في الحضر ولا لا يصح؟ يصح عند الجماهير، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه عند يهودي هل كان هذا في الحضر أم في السفر؟ كان في الحضر، كان هذا بالمدينة. إذن قوله وإن كنتم على سفر ليس قيدا للاحتراز، ولكن يبين الأهم في الحالين، الأحوج للاستيثاق في الحضر ولا في السفر؟ في السفر، لأنك أنت ممكن يكون شو حد عارفه هناك، لكن في الحضر كل الناس موجودة ويستطيع أن يستوثق بأشياء أخرى. وكذلك فرهان مقبوضة، طب لو كانت مش مقبوضة أيضا يصح الرهن، لكنه لا يلزم إلا بالقبض، فإذا هذه القيود ليست للاحتراز. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أجمل حالة يحصل بها الكف والحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع المعين، والآية ليس فيها ذلك لأهل الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يتفقون بها أنفسهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى إذا قوله فرجل وامرأتان لا يعني أنه لو كان رجل وامرأة لو كان زي الآيات الأخرى أو الأدلة الأخرى التي وردت في السنة في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم أنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالواحد مع اليمين، قضى بالشاهد واليمين. فلو أن شخصا ليس معه إلا شاهد واحد فنأخذ بالشاهد ونطالبه بالحلف باليمين، فيمين مع الشاهد يعدل الشاهدين. فإذا هذا مما جاءت به السنة زيادة على القرآن الكريم. فهل هذا نجعله ونقول أيقيد يبقى لا يصلح إلا الشاهدين؟ نقول لا. لكن قول ممن ترضون من الشهداء نجعلها قيدا، فنقول غير المرضي من الشهداء لا يصلح في الشهادة. يبقى ده قيد ولا مش قيد؟ قيد. احنا ذكرنا في الآية مثالا للقيد المعتبر والقيد الذي لم يعتبر. وأشهدوا ذوي عدل منكم، طب لو كان غير عدل يبقى لا يشهد. إذا هناك فرق، قيد يعتبر أو قيد لا يقصد أو لا يراد منه المفهوم، لا يراد منه المفهوم إلا فهو مقصود. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها منها من النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تفعت أو لم تنفع، لكن هذا هو الأفضل. فنفع الذكرى إذا كان حرام، إذا كان يحصل بها الخير، إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول، إذا كان يحصل بها، إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه، أعظم أعظم من نفعه، فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب ذلك للمشركين إذا كان وسيلة لسب ذلك، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يجمع به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحالة غير مأمور به بل مالي عنه. وكل ذلك لتفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بحكمة. فعلم أن هذا قيد مراد، ثبوت الحكم بثبوته، تمام، وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. يعني قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، قولان لأهل العلم في تفسير الآية أو أقوال، لكن من أشهرها، هل معنى فذكر إن نفعت الذكر يعني حيث نفعت الذكر؟ بهذا فسرها ابن كثير، فيبقى يكون المعنى ذكر حيث نفعت الذكر، إذا حين لا تنفع الذكر فلا تذكير. فحينئذ نقول هذا قيد ولا ليس بقيد؟ هذا قيد. يبقى التذكير حيث تنفع الذكر، ويكون المعنى إذا لم تنفع الذكر فلا تجب عليك، وإنما حيث نفعت وجب عليك التذكير. وهذا ما مال إليه الشيخ عبد الرحمن هنا أيضا، إنه قال إن هذا قيد معتبر، لأنه باب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة. أنت عارف أنك أنت ممكن تدعو واحد يقوم يسيء إليك ويسيء للدعوة أكثر، فيكون ما أفسدت أكثر مما أردت إصلاح، يبقى حينئذ هذا قيد معتبر. طب الذين قالوا من أهل العلم ذكر في كل الأحوال سواء انتفع أو لم ينتفع، لأن إن عليك إلا البلاغ ومعذرة إلى ربكم، فلهم في الآية تأويلات. فمنهم من يقول فذكر إن نفعت الذكر أي وإن لم تنفع، فيكون نص الله على إحدى الحالتين والحالة الأخرى لم يذكرها على سبيل الاكتفاء، كقوله ذلك يوم الوعيد، أي ذلك يوم الوعد ويوم الوعيد، وهذا يسمى في علم البلاغة بعلم بأسلوب الاكتفاء، إن يكتفى بأحد النوعين عن النوع الآخر. ومن أشهر الأمثلة عليه سرابيل تقيكم الحر، قالوا والبرد، لكن ذكر الحر فنبه به على البرد، وإن كان بعض العلماء تكلم في ذلك وقال ليس هذا من هذا القبيل، لأن الله لم يذكر البرد لأن الدفء من البرد أعظم، الدفء من البرد أعظم، فلم يذكره لأنه ذكره في بداية السورة أصلا، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، فذكر في أول السورة أصول النعم ثم ذكر بعد ذلك الفروع، فإذا لم يكن من قبيل اكتفاء بغض النظر عن ذلك، فقالوا فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. وهناك من قال فذكر إن نفعت الذكرى، أي قد نفعت الذكرى. وفي اللي قال فذكر إن نفعت الذكرى ستنفع الذكرى. ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يذكر في كل الأحوال، طبعا إلا إذا كان هناك ضرر أكبر فيترك لترك المفسدة الأكبر، لكن إذا كان لا ضرر عليه، يعني أنت الآن في حالة لا ضرر عليك، تذكر ولا لا تذكر؟ ذكر. قالوا بدليل تكملة الآية، مما استدل به تكملة الآية، إنه قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فقوله ويتجنبها، يتجنب إيه؟ الذكر. إذا أنت ذكرت، وهو قال فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها، اللي هي التذكرة. إذا وقعت التذكرة، وكأن المعنى التذكرة في كل الأحوال تنفع، إما تنفع بهداية الناس، وإما تنفع بإقامة الحجة عليه. فبناء على ذلك يقع الاختلاف فيما قاله الشيخ، هل هذا له قيد مقصود أو غير مقصود. فالأول الذين يرون أن التذكير في كل الأحوال يقولون غير مقصود القيد، ولا يجعلون إن هنا بمعنى حيث، لكن على تفسير الشيخ هي بمعنى إيه؟ حيث أو إن شرط، يعني إن نفعت الذكر فذكر وإلا فلا. نعم. وهذا يبين لك أنه في بعض المسائل تكون القيود ليست للاحتراز، وإنما هي صفة كاشفة عند الجميع، وأحيانا يكون هناك أخذ ورد في بعض المسائل، ويحتاج الأمر إلى ترجيح إما من الآية أو من سياق آخر أو من أدلة أخرى. نعم. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يرفع قتلهم إلا بغير الحق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشريع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها واضح. يقتلون النبيين بغير الحق، والآية الأخرى ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق. نعم. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليس ليس من النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الوصف، والحق الذي لا لذلك هنا القيد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قيد مراد مقصود، لكن هناك ويقتلون النبي بغير الحق، في كل الأحوال قتل النبي لا يجوز، لكن ذكر بغير الحق زيادة في التشنيع، إنك بتقتل النبي وما معكش أي وجه، فلما تقتل؟ نعم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر، طب لو ما كانش على سفر في الحضر ينفع أن يتيمم ولا لا يصح؟ يصح إذا وجد شرطه، بدليل ما جرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار أيضا، وكذلك في قصة عمرو بن العاص في جيش ذات السلاسل وغير ذلك. فإذا هذا قيد غير مراد، لكن ذكر السفر ليه؟ لأنه ما أحوج إلى التيمم في هذا الباب. يبقى أحيانا يأتي القيد في الوصف الكشفي لبيان الحالة الأغلب، لبين الحالة الأغلى، أو بالحالة التي هم إليها أحوج، أو لزيادة في التشنيع، أو لبيان زيادة في التعظيم، أو لبيان السر والحكمة. يبقى عندي دي من فوائد ذكر القيد، طالما القيد مش للاحتراز أما ليه؟ يبقى ممكن زيادة في التشنيع لبيان الحكمة في ذلك، لبيان الحكم الأغلب إن ده الغالب في الوقوع، لبيان الواقع. لتعظيم هذا الشيء ونحو ذلك. يدخل في ذلك أيضا ما مضى في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا قلنا إذا كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، فقوله اختلافا كثيرا أيضا لبيان الواقع، لأن القرآن لا اختلاف، ليس فيه تناقض لا قليل ولا كثير. نعم، آخر آية ذكرها تفضل. طبعا تلاحظون ان الشيخ وهو يذكر الامثله اللي هي صح فيها القول بان القيده وصف كاشف، وبعدين يذكر بعض امثله ادعي فيها ذلك، ولكن الصحيح ان القيد معتبر. فانت يمكنك انت تذاكر ان ايه ترتب مثل ذلك، يبقى بعض القيود التي ادعي فيها انها من قبيل الوصف الكاشف وهي ليست كذلك، والقيود التي سلم فيها هذا القول وأنها من قبيل الوصف الكاشف أو القيد الأغلبي أو ما لا مفهوم له. نعم. ومن ذلك قوله تعالى وإذا أضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يكفيكم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصد ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد واستشكال الصحابة رضي الله عنهم وسؤالهم رسول الله كما جرى في حديث عمر رضي الله عنه، وإنه يدل على ماذا؟ يدل على أنهم يرون المفهوم، ولذلك هذا مما يستدل به على حجية المفهوم، إنهم قالوا فقد أمن الناس، مع الآية ما تكلمتش عن الأمن، إذا تكلم إن خفتم، بس هم فهموا يبقى طالما دي في الخوف يبقى في الأمن ما فيش قصد، يبقى هم فهموا إن المفهوم معتبر، وده من أدلة الجمهور على الاحتجاج بالمفهوم. لكن عموما أيضا للأحناف أدلة أخرى وأخذ ورد بينهم في تقرير هذه المسألة. ماشي تفضل. فالآن عندنا في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى لو أخذنا الآن بالمفهوم يبقى القصر فين؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب لو أنت مش خايف يبقى ما فيش قصر. طب أنا مسافر وما فيش خوف، يبقى لو أنا خدت المفهوم ما فيش قصر. طب هنا نقول لا مفهوم له، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني حتى لو أنت آمن وفي السفر يجوز لك الإيه أو يشرع لك القصر. نعم. يعني وصدقة الله وإحسانها في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال ان هذا قيد من القسم الاول، وان القصر الثاني هو قصر العدديه وقصر الاركان والائمه. ايه معنى القسم الاول هنا؟ يعني اللي هو القيد يعمل به، ان القيد يعمل ايه؟ به. ولكن يبقى القصر المراد به قصر الهيئة اللي هو القصر في صلاة الخوف، وده بالفعل انه لو مش خايف ما تصليش صلاة الخوف، فيبقى كده القيد على بابه، يبقى اذا عمل به ده المقصود. يبقى انا لو فسرت القصر بالقصر في العدد يبقى هنا لا مفهوم له، بدليل الحديث تلك صدقة تصدق الله بها عليك، يبقى حتى لو انت امن اقصر الصلاة. طب واذا فسرت القصر بايه؟ بالهيئة والصفة، يبقى حينئذ القيد معتبر. نعم. لا القيد الذي يعمل به اللي هو القيد الذي له مفهوم، مش هو اول القاعده ويقصد الاصل الاولي، مش احنا عندنا القاعده الاول قال ان القيود معمول بها ولكن في استثناءات، فيبقى القسم الاول اللي هو القيود المعمول به. فهو لو قال لو احنا قلنا ان المراد به قصر العدد ده ما يشترطش له خوف، يبقى القيد هنا غير معتبر به. طب لو قلنا المراد به قصر الهيئة والاركان اللي ممكن يصلي هو ماشي، فان خفتم فرجالا او ركبانا، يبقى الخوف معتبر، يبقى احنا اذا القيد له مفهوم. نعم. وحده فإن وجد الخوف وحده لم يذكر عدد الصلاة وإنما ماشي. فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئتها وصفتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئتها وصفتها وإنما يقصر عدد عدد، ولا ينافي نفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بعض العلماء جعل من هذا الباب أيضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهل لو هي أرادت البغاء يكرهها؟ يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طب هي لو مش عاوزة تحصن يبقى يسيبها عادي تقع في البغاء؟ لا. وبعض العلماء قال لا يتصور، ما هو قوله إن أردنا تحصنا هي إذا لم ترد التحصن فلا يكون هناك إكراه أصلا، فأصلا تصور الإكراه يكون مع إرادتها غير ما تكره عليه، فلذلك قالوا هو ليس من هذا الباب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، وبعضهم فسر إن هنا بمعنى إذا أردنا تحصنا، لأنها إذا لم ترد التحصن فهو لن يكره أصلا ابتداء، لكن إنما يتأتى ذلك وقت أن تكون عفيفة تريد التحصن وهو لا يريد لها ذلك، كما يدل على أيضا سبب نزول الآية. طيب نتوقف عند هذه القاعدة ونكمل بإذن الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وفقنا الله وإياكم ونحب وأرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم.